قال قلت فإن جابر بن عبد الله قال كانوا 14 مئة. قال يرحمه الله وهم هو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. قلت صح عن جابر القولان وصح عنه أنهم نحروا عام حديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له كم كنتم؟ قال 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم، والقلب إلى هذا أميل، وهو قول ورء البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال بتمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400. فصل. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كانوا قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين شاور. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله. أما ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. قال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجي على قتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا، فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار رضي الله عنه بالرأي الشديد لأنهم خرجوا معتمرين فلا يقاتلون إلا من حال بينه وبين البيت. نعم. صلى حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش فخذوا ذات اليمين، والله ما شار بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش قتلة. نعم. خضار. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس حل حل